إلى أمة الجريحة أهدي هذه الأبيات مع التحية. أسود الحرب في الأفغان ثارت، على الباغي أذاقته الندامة، يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة، يهاب لقاءه الشجعان ذعرا كطفل خائف يخشى سود الحرب في الأفغان ثارت، على الباغي أذاقتهم ندامة، يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة. وسود الحرب في الأفغان ثارت، على الباغي أذاقتهم ندامة، يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة. يهاب لقاءه الشجعان ذورا كطفل خائف يخشى فطامة، كلاب الروم ليس لهم نباح فقد دقت رقابهم سهامة. يهاب لقاءه الشجعان ذورا كطفل خائف يخشى فطامة، كلاب الروم ليس لهم نباح فقد دقت رقابهم سهامة. فويل ثم ويل ثم ويل لأمر أمريكا اللعين وسامة. غفر في الوغى ليث أصور شجاع ما حنى للكفر هامة. ألا يا شيخنا عذرا فإنا رضينا بالخنوع لنا علامة. أوراق المجد لم نركبه يوما وطيف الموت لم نعشق حماما. ويوم الجبن قد ملأت سمانا وليل الذل قد أرخى ظلاما. مغفر في الوغى ليث أصور شجاع ما حنى للكفر هامة. ألا يا شيخنا عذرا فإنا رضينا بالخنوع لنا علامة. أوراق المجد لم نركبه يوما وطيف الموت لم نعشق حماما. ويوم الجبن قد ملأت سمانا وليل الذل قد أرخى ظلاما. أضعنا مجد عمر والمثنى وهمة حمزة وأبي أمامة، ونجدة خالد وسهام سعد، ولم نسمع لفاروق الشهامة. أضعنا مجد عمر والمثنى وهمة حمزة وأبي أمامة، ونجدة خالد وسهام سعد، ولم نسمع لفاروق الشهامة. نقشنا في جبين الدهر أنا مهازيل وأجبن من نعامة، فهذه وصمة الإذلال تبقى إلى أن تنجلي عن أمامنا. تشرق شمسنا من بعد يأس ويعزف صبحنا لحن الكرامة. فآه ثم آه ثم آه متى يا قومنا تشد الحمامة. فتشرق شمسنا من بعد يأس ويعزف صبحنا لحن الكرامة. فآه ثم آه ثم آه متى يا قومنا تشد الحمامة. بنصر الله للإسلام يوما على الكفر اللعين أخو السلامة. بثاء الأمر.